الله أعلم على سورة الرحمن لا يصح من حيث إسلام الدين. نعم. ومن الذي نصب على ثور؟ أبو ثور على خلق آدم على صورته، فقال إنما هو على صورة آدم وليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب ما تقول في أبي ثور؟ فقال ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يغير أبو ثور ومن قال بقوله. قال زكريا وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى وقد تكلم قوم في هذه المسألة، خلق الله آدم على صورته، فقال من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهنم. فهذا يعني كتاب صاحب الرأي نقل أقوال على أن من لم يقل بهذا القول فهو جهنم. يعني نحن لسنا مخلدين، والحمد لله نحن أعداء الجهنمين، لكننا لسنا مخلدين. ما الدليل أن من قال قولا واثق فيه الجهم صار جهميا؟ هذه واحدة. والأخرى، ما الدليل على صحة أن المرجع الضمير إنما هو الله تبارك وتعالى خاصة بعد أن ذكرنا ما ذكرنا آنفا؟ هذه أقوال ككثير من أقوال الفقهية تثبت بفاعلها ولا يجوز أن نحتج بها، وبخاصة إذا كان لازمها ضرب السنة الصحيحة. فنحن نقول مثلا لو كان الذي يتبنى هذا القول، أو نقول للآخر لو كان قائل هذا القول آخر، أو كان من يتبنى هذا القول ممن جاء من بعده، ماذا تقول في الحديث أبي هريرة عن البخاري خلق الله أعلم على صورته طوله 60 ذراعا؟ فهل نأخذ الحديث وندع القول الذي فيه اتهام من قال به لأنه يحكمه، أم لا نبالي بهذه الأقوال لأنها خرجت مخرج الاجتهاد؟ فنحن علينا أن نتبع السنة ونتبع الحديث سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأحكام. تفضل. إذا كان يعرف أن النفس الذي في القبر لا يجوز الصلاة فيه، ولا يوجد كما تقول مشي آخر، ولا يستطيع هو أن يذهب إلى قرية قريبة منه يصلي، الذي أراه أنه يجوز له أن يصلي في هذا المسجد، لأنني أعتقد أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور هو من باب سبيل الذريعة. فإذا كان الذي يصلي يعرف هذا الحكم ويجد لوعيرا في الصلاة في هذا المسجد، فهو شأنه عندي شأن يصلي في وقت الصلاة، لكنه لا يتفقد الصلاة في وقت الصلاة فتكون صلاته صحيحة إن لم يتعمد ولا سواء فيها، وإلا إن تعمد معروف أن هذا التعمد يؤثر عليه. وسؤال واضح جدا أنه لا يتعمد الصلاة في هذا المسجد، وإنما لأنه لا يجد مسجد آخر خاليا من قبر. هذا شيء. شيء آخر باعتقادي يجب على هذا إذا كان على شيء من العلم أن ينشر هذه المسألة بين المصلين ولو بتجرد وعدم الصدر، بحيث أنه يثير المشكلة أو فتنة في المسجد، فربما نفع الله عز وجل به أهل المسجد، وربما مع الزمن يستفيدون إما لبناء مسجد جديد إذا كان المسجد طارئا على القبر، أو لزيادة القبر إذا كان هو طارئ على المسجد. وهذا الجواب تفضل. تفضل. ما فيش عندنا هذا النص الذي تقول أنت يا رب. نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يسجل امورا كما ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب خاص في هذه المساله وهو المسمى بتحذير الساجد عن اتخاذ الشهور مساجد. هذا النهي يسجل النهي عن بناء مسجد عن القبر، ويستلزم النهي عن صلاة المسجد الذي في القبر كما سبق في الكلام آنفا، ويستلزم النهي عن الصلاة إلى القبر. فإذا هذا الحديث وأمثاله فيه النهي عن كل هذه الأمور. فلو أن رجلا صلى إلى قبر وهذا أعرق في الضلال وفي الخطأ يصلي إلى قبر، لكنه هو لم يتقصد الصلاة إلى القبر، صلاته تكون صحيحة لأن القصد لم يكن التوجه إلى القبر. هذا مع قول عن السلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر قال له عمر القبر القضاء، فلم يفهم اللفظ هذه أنس مباشرة، فرفع بصره كأنه فهم أنه يقول القمر القمر، فأعاد عليه فقال له القبر القبر يعني احذر القبر وابتعد عن القبر. لم يقل الشاهد من هذا الأثر لم يقل أن الصلاة تتضافر، إن نحن قلنا ما قلناه آنفا بعد هذا التوضيح أن الأمر أي النهي عن بناء المساجد على القبور هو من باب سد الذريعة. فإذا كان الذي يصلي معذورا كما جاء في القرآن فهو كالذي يصلي في أوقات الصلاة معذورا، لا فرق بين هذا وهذا. لكن علينا نحن أن ننصح الناس أن لا يبنوا المساجد على القبور، وأن لم ينظروا إن كان المسجد الشارع عن القبر فيزال المسجد ولا عن الصور ولا عن الصور. نعم تفضل. ما حكم ماذا؟ الذي أعتقده نعم نعم تفسير السلف الجهمية أو الجهميين باعتقادي أن علماء السلف أقاموا الحجة على أولئك وأصروا على ضلالهم وغيرهم، ونحن لا نشك في أن مثل هذا التفسير وعلى الجادة، لكن لا يقاس الضلالات الأخرى على ضلالة الجهمية لعدم وجود اعتقاد من يقيم حجة كما ذكرنا اليوم في بعض المجالس على هؤلاء الذين انحرفوا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. فلذلك نقرر أن نقول هذا كفر وهذا شرك، لكن لا نبادر إلى التفسير وإخراج هذا الذي وقع في الكفر من الملة إلا بعد إقامة الحجة. ما جاء في السؤال من أن السلف كثروا الجاهلية، الجواب باعتقادي أنهم اعتقدوا أن الحجة قائمة قامت عليهم من أطراف كثيرة وكثيرة، لا سيما وكانت الظروف موافية لأهل السنة أن يقيموا الحجج الجاذبة لضلال هؤلاء الجاهلية عن ذلك، فهم أقروا على ضلالهم، هذا المقابل أقر علماء السلف على تفسيره. إذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. اخر مرحبا تفضل شريف. الله يحييك. تفضل. اهلا اهلا حياك الله وحياك. نحمد الله اليك. الحمد لله. حياك. أكاد طيب. أحمد الله. السلام عليكم. الله خير. بخير الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. كيف حالك؟ أهلا ما نعم يا رب. أما لأن هذا كفر وشرك وضلال ومخرج عن الملة، هذا ليس بالأمر السهل. نعم؟ لا أنا أقول إذا زدنا فهو خير، لكن هذا ليس بالأمر السهل لما نقول هذا الفعل الذي تفعله هو كفر وهو شرك وهو يعني يخرج صاحبه عن الملة إذا عرف أن هذا هو الأمر كذلك. لكن الإضافة التي نستقبلها يعني زاد الإنسان في متنها لما هذا الكلام بارك الله فيه كما قلنا آنفا وينبغي لا يختلف فيه، ولكن هذا في انتقاد كلام وعظ وإرشاد أكثر مما هو كلام علمي. فلو أن قائلا من أولئك قال لنا لماذا السلف فسر أولئك الجهمية وأمثالهم وأنت تتورع وتقول نحن ما نكفر، ليس أنت من جواب إلا بعد خمس هذا ولكن أقول يعني كثير ما تقلوا أنا فقط يقول لك هو بارك الله فيك لا مكان للقضاء عليها، لكنها تكلم عما يتعلق بنا وبأسلوبنا. والذي ذكرته يعني أن هذا كان في يحتاج إلى جزء خاص. لكن الجماعة اجتمعوا هنا. بارك الله فيك، تحتاج إلى جلسة خاصة لتوقع في اتجاه الأمور فيها، لأن الذي أستشمه من هذا الكلام أن هذا احتياج لجماعة التفكير، لكن لا يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا يجوزون هنا في المدينة، لا الذين نقلوا إليك هذا. هذا وأقول هم هنا في المدينة أيضا أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد يعني وقتا نلتقي مع بعض هؤلاء الأخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرت آنفا أو شيئا من ذلك، فنتحدث الموضوع بما يسر الله تبارك وتعالى. أشكر الصلاة، كنا لما صلينا العصر اليوم لأننا نرى أن قصر الله واجب. الأدلة يحضرنا منها حديث عائشة رضي الله عنها فرضت ثلاث ركعتين ركعتين فأقرت السفر وزيد في الحضر، ومنها استمرار رسول عن الإسلام طيلة حياته المباركة في كل أسفاره على التزام القصر في الصلاة، وهذا تأكيد عملي منه عليه السلام بحديث السيدة عائشة الآن في الذكر طول الصلاة ركعتين ركعتين. ومنها حديث مسلم أن رجلا من التابعين بما أظن أو لعله الصحابي قال لعمر لو أنا هو تابع لمؤمن فدركت النبي النبي صلى الله عليه وسلم لسألته قال عمر ماذا كنت تسأله؟ قال كنت أسأله ما بالنا نكفر وقد أمنا. قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم أقبلوا صدقته. ربنا عز وجل تفضل على عباده فخفف عنهم ما كان مشكوكا من قبل بخوف، خفف عنهم لأنه تصدق عليهم بالقصر السلام ولو زال الشرط الثالث وهو الخوف. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. بعض أهل العلم في الحديث السابق صدقة تصدق الله بها عليكم فقط صدقته. ابتداء من هذا الحديث على وجود قصر الصلاة من ناحية الليل، الناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يقبلوا صدقة ربهم عليه. فكيف يتصور بجهد المسلم أن يرفض هذه الصدقة من ربه؟ ربه يتفضل عليه ويتصدق عليه ثم هو لا يقبل هذه الصدقة. لكنما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقبول هذه الصدقة الأمر كما نعلم جميعا إن شاء الله الأصل فيه الوجوب إلا إذا قامت القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى ما دون ذلك من الأحكام كالسنة والاستحباب والمسلم أو غير ذلك. ويضرب على ذلك مثلا من معاملة بعض الناس ببعض رؤسائهم وملوكهم. لو أن ملكا من ملوك المسلمين صالح وهب هبة لأحد المسلمين فرفضها، لا شك أن هذا الرفض سيكون غير مقبول منه في ذاك الملك الصالح أو رئيس الصالح. فكيف يكون الحال إذا لم يقبل المسلمون صدق ربهم وخالقهم تبارك وتعالى؟ يجب هذا الحديث من الأحاديث التي يجب على كل مسلم أن يضعها عليه ولا يجهد في هذا الفضل الإلهي فيقول أنا مختار إن شئت أتممت وإن شئت قصرت ولم يجهد. في أخرى لا يوجد في الشرع الإسلامي أن عبادة مضاعفة في الجهد هي أفضل مما دون إعلان ثم تكون السنة على مقيد ذلك. بمعنى بعض الأقوال وبعض المذاهب يقولون يجوز القصد ويجوز الإتمام والإتمام أفضل. كيف يمكن أن يكون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر على المحافظة على القصر بكل أسباب؟ فإن الأمر بالتحية والنهي عن الصلاة وأوقات الصلاة طبق حديثك هذا فيما لم يكن به غير ملتفت إلى الحديث الأخرى. إذا دخل أحدكم المسجد هل يصلي ركعتين؟ طبق الحديث عليه هو يستطيع ان يصلي، هل يصلي؟ ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا شيء، فهو يستطيع أن يصلي الحياة، هل يصلي؟ هذا كما نعرف تمام الحديث، نحن أخذنا الحديث من الطرف الأول، يصلي؟ طيب، فإلى ماذا تنتهي بعد ذلك؟ أعوذ بتقول لا يصلي؟ نعم هكذا يا سوري، نسألك لماذا تقول لا يصلي؟ هل أنت ثبت لديك أن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة يعني عام مطلق أم عام مخصص؟ إذا انتقل تمسكك بقول عليه السلام وما نهيتكم عنه فاتقوه، لأن المواطن التي خصص فيها النهي لا يدخل في النهي، صح؟ إذا حديثك دائر في موضوعنا الثالث الصح، لأن صلاة التحية إما أن تكون مستثناة من النهي فلا علاقة للحديث وما تعيشكم وما نعيشكم عن كل شيء، وإما أن يكون غير مخصص فحينئذ يكفي في النهي عن التحية، فهذه النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ما تستفيد شيئا من الحديث كهذا، لأن هذا الحديث يلتقي النهي مع الأحاديث الصريحة في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، صحيح ولا لا؟ أيوه، فإذا دخل التفصيل في الأوقات من يعنيها دخل التفصيل في فترة النهي الثانية ما نعيشه عن كل أيضا نحن يجب أن نقدر هل خصصت أحاديث النهي أم لا؟ لا أنت تستدل بدليل تظن أنه دليل جديد، وما هو جديد، لأن وما نعيشكم عنه فاجتنبوه إما أن تفهموا ما نهيتكم عنه مما استقر النهي عليه، وإما أن تقول كل نهي ولو كان مخصصا وهذا ما ينبغي أن يقال، لما ذكرناه من وجود التوكيل بين أحاديث بعضها من بعض، أنا سألتك آنفا كنت حاضرا للبحث، لقد أمر رسول سليك الغطفان بأن يصلي ركعتين، أليس هذا وقت نهي؟ ينتهي عن الصلاة عملا بحديثك؟ إذا عرفت بالنص. أحيانا يريده في أسواء التابعين لأنه روى عن التابعين وأثر عنه دون الصحابة، وفي هذا الاعتبار يريده في أسواء التابعين، أما الأسواق أنه بشر يخطئ ويصيب، لعل مما فوليت بيانه في كتابي الذي انا في قدر العمل به منذ بدء شديد الذي ربما يسمى بتيسير الانتفاع، تيسير انتفاع الخليان لإيقاف سحور الماء. المقدمة هي لها نظر إلى مثل هذه المتناقضة. بعضها يعلم مثل ما سمعت أولا، وبعضها يعلم بحكم البشرية الثانية. أما التناقض في الراوي يريده في الاتصال ويريده في الوعظاء، هذا يكثر منه، لكن الكثرة تمنعه وتضمحله بالنسبة لكثرة المترجمين في كتاب الثقة. وقد يرى عليه الحجر فقط رجاءه ورد عليه البطل وقال يا رسول الله ان الله منه ما وعده وهم استخدموا الكذب الذي لا يستقبل الدعاء إلا ما يستقبل الصلاة. اللهم صل على محمد وسلم تقام. أسيت ما يأكل مدة الأيام الصلاة. من أربع أيام، لكن لم يتم هو العزم على الإقامة أو عدمه. فإذا قال قد يقوم أربع أيام، هل يقصد العزم على الإقامة مثل ما هي؟ لا خيار أن تفارقه، أرفع الأمر للقاضي يفرق بينهما. فرق لأبواب الحديث وألف فيها كتابه الذي يدعو تألف كتاب إلى حديث قدسية وغير الحديث القدسية بالبلد. لأن هناك موجه كتاب يغني عنها، يغني في هذا الموضوع. لا يمكن تحقيق طلبات كل من عليه. ما هو القول الحق في الزيارة؟ قلنا هذا هو القول الحق. هل هو الزيارة الشرعية لمين؟ معروف هو السلام على الموتى، السلام المشروع والاعتبار به أنصت الله منه في السلام إلا من الصفة والصلاة. نعم. قبل الجمعة أم قبل الجمعة؟ نعم. قبل الجمعة. من أدرك من صلاة الجمعة؟ هذا الدعوة إن كان يفعل الصلاة وإن كان لا يفعل الصلاة جاهز ما دام أنه لا يفعل الصلاة. إذا كان خلق الصلاة ما يفعل الصلاة لأنه ليس من الإسلام لغاية كان إلا بإذن واحدة ولا إلا بقلب واحد وما جعل الله لرجل قلبين في جوفه فواحد ذكيه أنا في زعمي أنهيت الموضوع فجزى الله من ذكرني لأني ما فعلت إذا ماذا وصلنا حتى تقول أنت أنا رجلت بقصة المحاورة بين المؤمن والكافر من قصة الكعب طيب هذا هو الدليل ثم عقدت على ذلك فقلت وبذلك تزيد الشهادات من بعض الأحاديث مثلا من ترك الصلاة فقد كفر من ترك الصلاة فقد أشرك فمات هذا إلا ما تبغي مزيدا هذا انتهينا من وراء الرفيق ذات كان الموضوع ان الله عز وجل عنده القسطاس المستقيم غير يحاسب الناس غير حسابنا الظاهري فهو قال له بما فعلت قال خشيتك قال فقد غفرت لك لكن الموضوع انتهينا منه لان الحديث الصريح في سبب مغفره الله له لكن انا من باب التذكير والتعليم لإخوان الصلاة الطيب سألت ذاك السؤال هل هذا كافر أم مشرك وجلس المناقشة التي انتقلت حاضرا لها ثم شرحت عن الموضوع أن الشرك والكفر من الناحية الشرعية هما بمعنى واحد الموضوع تكلمت وياه بالنسبة لبعض الناس الذين يصلون في الحرم نلاحظ بعض الناس يقفون في مكانه بعد السلام بعد التكبير نقف في مكانه ثم بعد ذلك يتجه في هذا القبر لا الذي يقول انا اصلي واسلم على الله مش في الوجود لمن يتنكر للناس لا الذي يسعد كل يريد ما سيسعد بما يسمع صوت فقط هذا لا يجوز في الاسلام لا يجوز استقبال الحضور في اثناء الصلاه والدعاء إلا على ما يتأثر ثم يتقصد من بعيد يتوجه إلى قبر الجنة عن السلام أو الولي أو الصالح هذا ليس من الإنسان في شيء لا ما نقل بالنظام إطلاقا الآن أنت بعد الآن السؤال ما عندك أنت المرأة واجب التوجه ومع ذلك عائشة تقول إذا مطلب الصلاة بنا تجلى آية تقول إذا مر الرسولان تجلى فهذا يدل على أن الشكل الشكل بقول مش الفجر ولا الفجر والسير؟ لا هو الأصح أن تقول الفجر لأن الفجر أعم وليس كل شتر يجوز للمقيمة الفجر وجهها به وإنما التدل هذا التدل هو بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام فرض وبالنسبة لعامة نساء المسلمين مستحق وضع لك الجواب ما تكفيك أنت بقول لك وضع لك الجواب الأدلة التي ذكرناها ولا نزال ناقش فيها في حجاب المرأة المسلمة لأنه لم يكن دليل يفرض على المرأة المسلمة أن تستر وجهها وأن وجهها من عورتها لم يكن دليل على هذا الإطلاق وإنما المحرمة يحرم عليها الانتقاض ويجوز لها أن تستر ومن الأدلة التي ذكرناها من الحديث الخطابية وجرى مناقشات في كثير من المواطن في هذه البلاد حول حديث الخطعمية أحاديث الخطعمية إما أنها كانت مؤمنة فنظر إليها من قبل ولم يأمرها الرسول عليه السلام أن تسلم على وجهها كما طعنت قيل عائشة فهذا دليل أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها ولو سجلت أما الانتقاض فهو مما لا يجوز وإنما اتفع عليه السلام بأن صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر هذا واضح لديك؟ عندك شيء؟ ما أعتقد في مجال إلا المعنى الضيق المحدد ونستطيع أن نأتي بجانب منه هناك تعابير في القرآن يسميها بعض المتأخرين لأنها مجاز لكن تسمية هذا النوع من المجاز يتنافى مع قوله الأصل في كل عبارة الحقيقة أن تفسر يعني على ظاهرها وعلى حقيقتها وأنه لا يجوز الخروج عنها بتأويلها إلا لقرينة هذا تعريف للحقيقة والمجاز لكن مع ذلك يجهم يأتون إلى بعض عبارات يسألون عنها لأنها مجاز فتسميتهم مجاز هذا ما هو الصدع مثلا قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخذنا فيها تقولون هذا مجاز لعبه يسمونه مجاز الحل طيب هذا الكلام من حيث الأسلوب العربي لا أحد يفهم منه ظاهر العبارة وهي اسأل القرية يعني شجرها وحيطانها ونحو ذلك هذا المعنى لا يتبادر إلى ذهن العربي إطلاقا وإنما المتبادر هو سكانها أهلها ولأن هذا المعنى هو المتبادر لا يسمى هذا الكلام مجاز لأنه المتبادر مع ذلك هم يحصلونه في المجاز مثلا يقول العربي شال الميزان الكعبة لو أردنا أن نأخذ هذه العبارة العربية القديمة على طريقة الحقيقة والمجاز حقيقة هذه العبارة أن الميزان من شدة الحرارة زاد حتى سال لكن هذا المعنى لا أحد يقبله إطلاقا ما هو المفهوم؟ سال الميزان أي ماء الميزان هذه الحقيقة ليست مجازا لكن هم يسمونها مجازا حينما ينتقل البعض في هذه المسألة إذا ما يتعلق بأحاديث وهذه الكتاب نجد بأنهم خرجوا عن القاعدة التي أشار إليها من الأصل في كل جملة عربية الحقيقة ولا يقال عنها إلى المجاز إلا لتطور فمثلا الآية المعروفة وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك لتكرمنا بمعنى ما جاء ربك ولذلك يسمي بين يسمي علماء الصلاه هؤلاء بالمعطله ربنا يقول جاء ربكم يقول جاء ربنا ما ياتي ولا يجي ولا ولا الى اخره ينزل ربنا في كل شيء لا ما ينزل لماذا قال هذا مجاز ما الذي اضطرهم الى الخروج من المجاز ليس هناك شيء الا اضطرهم عن قائد الكتاب والسنه الجيد العربي الذي فهمه الصحابه مباشره من نبيهم عليه الصلاه والسلام ولذلك لم يتخلف التاويل فاذا ليس هناك مجاز الا بالضروره واين الضروره في تاويل ايات الكتاب والحديث قال بعض وفقه سيد الاسلام ابن تيميه حيث لا احد يستطيع ان ياتي باسم التاويل كتاب الايمان والمجاز يعني في بعض الصور التي يريدني العداء مثلا لا يدخل لديه لكلمين عداء وإنما يمكن العداء على كلمتين فيدخلها سجلا هذا هو الشرط أما إذا كان الثوب ليس له كلمين التحق به فخرج بذلك عن السجن وهذا في كان العداء عندكم شيء هناك لا نسى في الزوايا في الزاوية في شيء ثم يجب ثلاثة في الزكام يجب من الأرض هو يدعو ثلاثا بين هذه الامور الثلاثه التي عرفتها لا اخر من الله تعالى تفضل نعم هذه التسميات عند أن تهوى لا ما يحرم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هناك حديث صريح في الموضوع ولكنها لم تثبت من حيث وجودها وإذا بحثينا بها لكن حسب من مكة لأساس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا عند الشيخ أنت أنت بنفسك المسؤولية نعم هو الذي أوقف للصلاة فإن أوقف للصلاة الخمس فهو مسجد وإذا أوقف للصلاة الخمس وصلاة الجمعة فهو مسجد هذا مطلع كيف؟ ما تريد صلاة الظهر؟ يوجد الجامعة إذا كان يوجد هناك مسجد خارج المدرسة فيجب أن يكون من هذه التدريب في كمال تمام القواعد الإسلامية لكن لعل هذا يتحقق في بعض البلاد من بعض ما جاء دور الصلاة الوافية عندك شيء عندك شيء مسألة النزاع مسألة النزاع تثمر الثنايات وحديث النزاع هو كذب وكذب يعني هل تظن ان النزاع فرد كذب؟ كناية والمعاديد بارك الله فيه غير النزاع الكذب النزاع هو لعله أسوأ من الكذب التعبير السوري حار يعني وحده كيف؟ لأن الرسول عليه السلام كان يمزح ويقول إلا حقا فإذا هذا بإذن الناس يمزح ويكذب هذا معناه لأنه يرتكب إثما ومخالفة من سنة الرسول عليه السلام الذي كان يمزح ويقول إلا حقا أما التعريض والكنايات هذه قضايا أخرى إذا كان هناك ضرورة للتعريض والكناية هذا أولى من الكذب الصريح لكن متى يفعل ذلك؟ يجوز الحاجة أما هكذا يعتاد في مناسبة ويكون حاجة فلا يجوز أيضا تفضل هناك من يقول لما تسمون في السلفية لا أبحث عن طريق العلماء من تحت الإسلام ولكن يقول لماذا تسمون بأهل السنة والجماعة الصوفية والرافضة وغيرهم من العقائد الباطلة يغضبون من هذا الاسم كثيرا وأنتم تتركونه ويقدمون إلى السلفية الحمد لله تنجرون هذا الاسم وتضعون اسم أن أنتم أهل السنة والجماعة أظنك أخطأت في طرف من الشوارع حينما ذكرت الرافضة يعني أنت تظن أننا إذا رفعنا هذا الاسم وكنا نحن أهل السنة والجماعة رضية الرافضة بهذا الاسم دون الاسم الأول حشرك الرافضة في الموضوع لعله شرط كلام يختلف تعرف الرافضة في أهل السنة نعم تعظم مثلنا قسم أهل السنة يكتب أن الذي يغير الروافض إنما هو قسم أهل السنة هذا يعني ما يردده التشمي للسلفية واتباع السلف هكذا أنت تقول يعني هذا شوارع نعم هذا شوارع طيب هذا الذي يقول هذا الكلام هو من أهل السنة نفرضه كذلك هل هو ينتمي إلى السلف أظن أنه لا لأنه انتمى إلى السلف فهو أهل السنة وحينئذ يكون خلافا بيننا وبينه خلافا في الاسم وليس خلافا في الفن لكن أنا أعرف من بعض الجماعات الفاضلة ممن ينتمون إلى السنة السنة ويخالفونها خلافا هم لا يرضون بتسمي السلفية أو السلف الصالح لأن هذا صار علما لطائفة من أهل السنة وهم الذين يحققون السنة فعلا وعقيدة وصدقا وصدقا أنا أعرف حينما كنت هنا في جامعة مدارة مدينة هو خلق الجمال وكان هناك أفراد من بعض الأحزاب يولد هذا السؤال لماذا أنتم تقولون السلفية والسلام لماذا لا ننتشر جميعا إلى الإسلام كلنا مسلمين وهكذا الإمام رب العالمين الحق أقول نحن نتسمى بهذا الاسم بسببين السبب الأول أن كل المسلمين أمام بينهم من اختلاف كبير جدا ما منهم من طائفة يتبرأ من الكتاب والسنة ويتبرأ من أن يسمي نفسه حتى الرافضة أيضا إذا جرينا على رغبات هؤلاء فالنبلاء وإنما مسلم طيب مسلم كل هذه الفرق حتى الدروز حتى العلويين حتى الكريمين أيضا يقولون مسلمون حتى في زمن الأسرار يقولون على الهوية الشخصية مسلم لكن مسلم يهودي يهودي مسلم النصارى النصارى يدخل في مسمى مسلم من ليس مسلما عندنا اطلاقا فبعض اولئك جرير يتبناه اما عندنا الحديث المعروف تختلف امتي على 73 فرقه ويراد الناس واحد الى اخر الحديث هذه الفرق كلها تشهدها ذلك الكتاب ويطلق عليها خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.